شيلوا من قلبي وكافي مليت مو متعافي وصوشكم صوش الوكيل ساعدكم على اشتاق خليتوا بي الحسرة يا ناكرين العشرة انتم شلعتوا لي قلب واني شلعت العشرة جند بالشدة مشي فاك الضلوع ابشرك هسه ما يمشي كلامه اول راح مني فد واللي يروح لا اريده ولا اريد سلامه لا اريده ولا اريد سلامه علمني وقت انسى الجاي يا هلا والرايح الله وياه شيلوا مليت الهم عادي ولا اهتم يتندم المثل خسر بس انا ما عنده شيلوا من قلبي وكافي مليت مو متعافي وصوشكم صوج الوقت ساعدكم على اشتاقي لا ترخص بشر حاول يغليك اول تالي لاحق على الخيانه الجنب بيتك يا قلبي شقد يجرحوك وانت الطيب الباع ومكانه وانت الطيب الباع ومكانه ناري وجهوح تزيد عالطيبة اللي بقلب البشر خلانا عاطلين يا وسط بيهم راح تعبي وملان جراح امتين عافاني وما